سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كان عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دي ابراهيم عليه السلام تذكره سيوا او دا مقصد و كنا چا يهوديت چه کیم اخلاق یا کیدا و کیم اعمال یهود نے ولی دی اخو قابل مذمت دی دے رکھنا تو دے بیان بدے یهود مذمت بیان شو اس کنا اے عقیدہ و اعمال و اغا دین تا پشکوی چه فلاح و کمیبی اغا منحصر دو پا دین ابراہیمی شے کیم انسان چه پا دے بنی متحلا شی پا دے بنی فیسا و عرستا شی دا کامیاب دا کنا دین ابراہیمی ہو و دین ابراہیمی ہے دا غیر پیمبار دا دا پہ ہے دین بندی دا پہ ہے ملت بندہ اصولی اسرہ متفق تھی متحد دی بلکہ اکثر شرعہ اسرہ متفق تھی ایدے پہ زمن شدی کبلے ذکرار ہو لو کنا ابراہیم علیہ السلام چیزا دیکھ کبلے بانی دا نبی علیہ السلام ہوئی کہ حجرت اکڑو مدینہ منورے تا جسکولا سے اولا سنیا سے اے بیت المقدس پر آپ تا پر دے توجہ حکم ہے تا چھے پدا طرف تلمیز کا اے یہود تعلیف سے پر آپ مدینہ سے یہود بھی اے بے پدے طرف تلمیز کو اے تعلیف سے پر آچا آگا نشتی مانوس کی کہ چھے دا نفرت نو خوری ہوئے چھے دا پی ہمارا خواہی نمیش کی بلے پر طرف بلمیز کو زیوت وحشت و نفرت میں نکو دبی دینا بالا حکم روشی بدالا بیشی ادھائی پتورات سے اکلی ہوئی چیز دے گا خریب پی ہمبار کی بلاد خانہ کعبائی چاہے برہیم آئی سمجھو رکھ لی دو چکل آئی وقتی روشی ایگ آیات و دے تورات تصدیق پاو سی چا واقعی دو دا حق اکمار دا و عالمہ پہ موجود اس اللہ نے پدا کہ حکمتی نے خود ہی جا کر قابل اعتراض خبر جو رکھا پدے دے اعتراض ہی نہ کو یہود اعتراض نہ کر او دے مکہ والا عرب ایغا اعتراض نہ کر کہ دا پی ہم بات کہ اے ورسیا پخپل دن بودی رہی چے کہ کلا کے لگا و پات روی تلے گری کلا دوری جس کو کلا دلی جس کو او یہود پدا بنے اعتراض نہ کرم یا تحویل نہ شوا پروردگار کن نبی سنتا دا دے غیب دے خبر ولی کوئی چیدہ کی سار رہونا دو پتو بولنی دے کابے ولی کہ اعتراضات رہون دی اعتراضی نے بدر بننے کیجی سیکون صفاء من الناس ما واللہم عن قبلتیم اللتی کانو علیہا نبی اصلا بیت المقدس پر تراب دے جنس حکرو ہو اخبرا تا منعی دا سوا چیکنا ہمیش قبلہ چی خانہ کعبہ وائی بیت اللہ شیف چپ مقام عظمہ شدہ ادھر طبیعت پتر آپ ادھر ملان کو دکھا چھے ہمین میں دل لکھائی پر مدرس توجہ میں دل لکھائی پر مدرس ہے جو ہے ایگے بانی ابراہیم علیہ السلام ایگے جو رکھتے دو ابراہیم علیہ السلام ادھر جدہ ہم دلتا نکیے دا اور ادھر دشار ہو رہا خانہ کعبہ ہوئے ادھر پسار شدو ازلو کنا شاو کو ملان لیتا آستا بہو آوقت ارنو دکدلو دے تحویر ولا خوپا دے پس اعتراضات بکہ اعتراضات یو طوفان دا یہود بدا اعتراضات کو دے مکی خط پہ اعتراض کو بلکہ زنا لیسے کمزوری مسلمون کا دے کدیشی چاہے گئے شکوک و شباب توزی کنا پر ودیار یہ مقصد صاحب کن خبروی چی دائی ترک کنا چی تیر روونی دی یو خود دے گئے دے پر آچے دا اچانک مصیبات و دا اچانک ولا خطرہ دا غدر رسد مالا دی وہ چی مقصد تخبار وے لکا آغا مریض کہ انتہائی پر مر بنے کے لئے خوب بیمور مختنہ بھی اے مختنہ بیمور بھی کہنا کبیلہ اے دے مارا سرہ محنوسہ شی وہ پدا دور خطرہ سرہ بھی کہنا چاہ سرہ سرہ بھی کہنا مری آج مر شی کہنا اے غام کمی ہے کہنا چاہاں نبرہ کنا زلزہ کے پر بھی اگر مجھے بات ساکھ بھی یہ بدا صدمہ کامی بھی اور بل بتو سرہ جہود بے تیور بھی کہنا حوالا بتو سرہ جہود بیوسا بھی سیکون صفاء من الناس ما واللہ من قبلتهم اللتی کانو علیہا ذر بے تو بھی ایک ہے بے کفون خالق الجہال من الناس صفحہ صفیح جمدو بعد سمائے سمجھ صفحہ جس کو ہو صفحن فرائے سے استراد اس لیے چیئے پکر پیوزی بندلے بیرے گی فرائے سے استراد اور دریں گے پہلا کسے اس لیے عدد یو نبی کلا یو عدد نہیں چی کلا بلا عدد سیم عدد یہ ملکہ نبی جوشوا لیتا صفحہ بے تولشی مثل کنا بیوکوف بدی کنا یا علق کی بدی جیسا ایک سنکا یا علق سوائی دا اور بیوکوف تا سیکون صفا من الناس دمین بیان دا دے صفحہ دے پرا زرد سے بھی کنے بیوکوفون فخالق سے آئیل یہود مشکین مراد دے ناس میں یہود مشکین دی ما واللہم عن قبلتهم اللتی کان والی حدام قلادو ما واللہم عن قبلتهم اللتی کان والی حدام اي شيء صرف النبي والمؤمنين ما يسقم يادت من اي شيء سردا والله يريد تولياكنا صرف مرادوا على ول درول هم نبي رجيد تيمبار سنتا مؤمنين تا كم شو ولا ول تيمبارو د مسلمون عن قبلة دخل قبلنا التي كانوا عليها اغا شباب دي وي مخي على استقبالها التي كانوا على عليها ان على استقبالها مجاز دا قبلہ بندی خوندی دی پسک جوڑ اور پر استقبال بندی قیم دی اللہ تی آس بلا کانو علیہا چی دی پر استقبال بندی اوہر سے قیم دی پر مگر سے وحیان بیت المقدس یا بیت المقدس ایدین اچار ورہ ورہ کم شو ورہ ورہ کم باعث دا والیتیان بسین عدالت الاستقبال من احبار بالغیبہ داری کا یکولو دا مزرے سے آدھو سین پر داخل دا چی پر مستقبل کرے کنا خاص آکر با اتو مزرے مشترکہ تو پمند خالص ہے بالش نہیں کثیر پتہ خیر سے او دا مزرے سے استقبال پر مختص فلا داد اخبار بر غیب مدد کی سایا سبھی نہ دو نے اس کے پر خالق نہ خبر رو نہ دو لیکن سارا وہ نہ دے تکی جی کہ اخبار بر غیب مدد جو اللہ بکرا جو بھی نہ سے تو تیور کر قل اللہ المشرق والمغرب وہ تو یہ پیمارا کدا تو کیا پیش ہو روشی کنا للہ المشرق والمغرب دا یو جواب دا حاکمنا جواب دا کنار دی کا بار دی کا مشرق دا مغرب دا کنا دا تول طرفینا تول جاتینا دی وہ خواہ پکتی کنا مشرق دا خواہ پکتا مغرب دا خواہ پکتا کنا دن در اختیار رہا جی کم طرف پہ حکم کرو کنا کنار مخفو من تکو الاد دی دریجی کا بار تکو بار دی دریجی کنا مقصود خونه خانه کعباد و نبیت المقدس تا نده بنگوره خونه مقصوده مقصود خونه اللہ پا غذاب تا نیفر المردینا و سیدی اللہ پا تلگیر که نا پوت حجیاتی نا چی کم تر دائی حکم مرتب که نا پا تر دمیل دریدی ایل جہات کل رہا مراد رتو جہاتی نا دی فیعمرو بے توجه الى ای جہات شعا اللہ بے امر کو پا توجه بلے بمخلو چی کم تر دو خاص و لا اعتراض آلے اس اعتراض سے پوچھا دی حکمت پر سرکا چھے ما واللہم کم خیدہ چھے کن حلقہ دینا والا کم باعث ہو کم واجہ وا سا حکمت تا پوچھے سا فائدہ وا پوچھے سا غرض پر اکنے بدل اصلا اللہ پا خکمنا جی مرکو چھے دائی معادر دا کنے حکم دا کنے اور اسے میرا ست سا پاتو سنا تویستا سا حکمت تا پوچھنا تویستا کنے نہ جو برکا میفقنا بندگی دو دفعه بندگی که علاقه چی کم طرف تا بیج بس ونه بیت المقدس و ایتالا حکم کو چی خنک آباد وی لا اعتراض علیه جهد من یشاء الى صراط مستقیم لیار و سی علاقه حدایت کو چاہتے چی خواستی حدایت کو مفوری خد ایسا چاہتے چی علاقه دیگر خواستی پتراب چی سیخ لیارا دین اسلام چی دین اسلام دا مراد صراط مستقیم نا استعراب مسرحا دو مراد صراط مستقیم دا دین اسلام دا دین اسلام دا مشابه دا صراط مستقیم سرا سیخ الیر سرا سیخ الیر اگر تاویر اسی اگر نکتے اگر نکتے اگر نکتے اگر نکتے چی دائی نکتا چی کسی آسکتو کسی چی تو تا بریش لیدرا ایتا دا سیخ الیر کالی درا سر بدا سیخ الیر کرولا دا پسکتا نا او سیخ الیر سیخ دیو پیل دی یا اگر نزدیوی پر نرباس نا ایک اور بندہ جدا سے پدے بل اطلاق توقعی منزل تا سرائی کنا

الان هذا اس وما ذا القبلتا القبلتا كم مرادا قبلة حكم كي ما يتقبل إليه اغا تراتي تمخرومي بيت المقدسة قبلة وذا بيت الله قبلة صلى يدي كم مرادا الان هذا اس حنكابان مرادا وما ذا القبلتا لك الان من ذا بيبينيكين ذا قبلة ستر اس التي كنت عليهاだあらたしぱったでじはってぷら。あはじはってちゃたまきぶれあわらん。あれべてまかでさ。みなわらたじぶらとべたちえせぶれくら。あはざらぶれくら。あはざらきぶらぶらけぱたらぶみすか。わるかばじゃかばぶ。わかなそれさんにすりえれは。なべさもきでぱたらぶみすくろ。ولكن يجب ان يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناك مكافاه فلما هاجر يكون هناكでパターンのスポーラー、スペインやかな、スポーラーとウエストスミュークロ、ソバホウエラ。ベベラバダルウエストソア、ハナカデパターボネ。エベパターボネダーのサブローラーかな、ミサブローラフラ。ユーレットマカシェ、ベトラタミジスコーカナ、アベチェクラヘルトのマスオハフラ。ベトルマカデスキブラフラ、ダダダビアパスマスオハフラ。وما ذا القبلة التي كنت عليها لماذا لك دوري قبلة شاتمك في دوريه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يمتلي عليك به ذلك استثناء بأن تفلا مسلم الحكمة هذا أمن أعمل أمن الرسولوما جعل القبلة التي كنت عليها لشيء من الاشياء يبلش جا قرر مجال قبلة وقرر لكنا الا لنعلم مغربي جا قرر وقرر لكنا وجداد بخير الا لنعلم من يتبع الرسول كمير معلمتك كشيء اتباكو دي فيه مبارس ممن ينتبع لكبه ايه شانا شعوري بختلف فيه لبوليإلا لنعلم ما مجدد فراش من المعلمة من يتبع رسوله كسك اتباقه برسوله هل مظهور من المعلمة كتب مظهور سرا كسك برمي قد يمبار قصه بإيه كانا شعوري بقين دبون لكنا إيه يرجو الكفر مراد انقلاب على كبينا مجزي منا مدد كسك كفر كروري سكن في دين دواجه سكن في دين سه وظن ان النبي في حيره من امره ويقول من يدنا جنادات ما فكنا خاصيه بحيره بس دخل ديننا في القرنا كلا كبلا دول شيء بكلا كبلا دول شيء كنا دخل بكنا دين ستكون نستا دافات تقدر تدافت لي وتقري في مارك صدري لي كنا بحير ده شكلا وداس بل كتنا في مارك تباكو وقد ارتد لذلك جماعه و ق د ت ي ساعه بدون وجنا يجماعه مرتدى سدعه سلاكنا شكيم بيركو كبير من حاجتنا عاد يهود ودمشكيل في كرهات السلوك كان ايه سلاب يوركنا وذاكر ايه عشريك البشر بانت هانو خلقنا ودعم المسك ذي فرمدك بلا بدالك ذلك صوتي لكبوش الا لنعلم شميزه مريمكيマルシアでセバシアド。エディナフォードヘアプクレム、フュースルマリミキアラ、エレベルヘアプクレム、ハリスタ。モスヘアプクレパトレグラエディタフィルナフィパトレアタ、ジェセクレプティキリクレプティキリクラ。エステタフィルボディプティキリクラ、バレーボディクラ、アラプテパトレグリカティダプテクラウスレクラ。アラクラカレナズクリスナリマ。アラパハッシュボディサハバーバー。だらかけんかびんだ、あざりはばりだ。おいで、しげなほまりびりきべかな。あらかけんかでした。だかてすわかなぎもしゃぱたのうた。 مختلف جوابين دي دارمنا سيهي كنا اختلاف جوابين دي دارمنا سيهي كنا استقبالي سيهي دين ملاحظة بار بار فرفاقش اسم مرقل دي كنا سورة الجن سيهي كنا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم هذا كان يعلم سيهي سمال جوا سيهي كنا تفاته ولا جري أن قد أبلغ رسالات ربهم وحاطة بكل ملمان علاقة علاقة علم أزليدا وبديدا كنا دا جن علاقة تأشي فاتح ويتا وفهار سيبه مشخة باردا كيف خدا جل قلت مراد علم لتمييز دا لنميز دا لنميز دا ميت برسول من من يلقى لباركة بير يكسرا آخر لكي فإتمار قصدر مي وآخر لكي فتكير يكنا فسطة يكنا إذا سر بوش يكسرا بير يكسرا مراد علم لتمييز دا مجازل علم داغا سبب دا وزرياد تمیز علم ضرب تمیز کی کفات ہوئے تو مشکلہ سے ایک نا نظر کہ سبب دا مراد دا مسبب دا چا تمیز دا ٹھیک تو ارخو تنخواہ پک تمیز دو اکرا خواہ پک نہیں سر دل کری کنا اے سر دل سو کچھ اکرا تحویل ہو سو پاتا ہوئے لگے لیکن کہ سب اوستر اسے کل پس اوستر تمیز مراد دیا سیا علم دا مراد اور سکتے ہیں کہ مراد دے گا علم دا مخاطبین دا إلا نعلم ذلك المخاطبين المرادة على فقط مني مدو كتو سبب تولي جفد رسول فسر سيدريني وسكو نوري نيسا خطنا يا فات الله جيد فهذا خيب علم نيسا مار نكي ويكنا فعلا فقط مني نيسا ومني مني مكنا على فقط دا تحليل لكي بني حكم الوصل وطنا كبلا بدل أسلا إذن نيسا فات الله جيدا كي بني في مار فسر سيدريني وسكنا على دين لكي وسكو فسر وفسكيلي مراد علم المخاطبين دا لئو علم حدث دا او یہ جو دارا دا چه دینا مراد دا کنا علم حالی دا مراد دا علم حالی دا لاتقی علم دا چه قبل وجود و قبل وقوع دا یا دنیو پو جان دو دا لا پا پہار شب علم دا پا زرادر علم دا تفصیلی علم دا ایسا شاید کو یعنی دیگا نا واقع صفت کمال دا لا پا آئلی صفت کمال دا او یہ دا علم دا چھے زرد دے پپلکی تریب دے پپلکی تیر سے پپلکی گا نا اور ایک دا آزر کوئی دے دیگی مخادا چھے پیدے سے جالا پا زیادن پر رو اس وقعہ سے آسائی موجود سے علا پا تملیم سے کنا لكن هذا علم حالي هذا حديث وهذا صفة كمال هذا غنى صفة كمال علم نفسي هذا قديم هذا بعد وجود هذا بعد وقود هذا علم حالي ودار مدار جزاء وصفة علم حالي بولي هذا فهذا علم بني الله فتا مريم وانيا بجين تدرو تا بجين بكثير بري فهذا علم بني سنونه بيكري وآه مدار جزاء وصفة علم حالي چکلا جب جڑ کوئی دوشی وا کو پریا پے کوئی نہیں کنا او کو پر بندرا سی جزا کا پا بولی نا اے دے مراد دکن علم حالی تے بعد رکوع دا تے صحیح نہ کنا ار موجود سی واقعہ اسی کر اخ حدیث تا وا مکمل دا یہ دا مطلب سی اس مالی تے خدا حدیث سر یہ ہے کہ کوئی دور نہیں دے سر نے تے پر سی کچ پئی دا او دا سوس دا سوس لا کنا دا تے نہیں نہ جے دا چکلا تے تحریم لے لو سید نبی پر سنور وسط مثل نقص غيره كنا على قصة مني مثل تدال ورم دعوة في هذا دعوة في هذا دعوة في هذا كنا علم حليل المرادة وسط تلك المرادة كنا إذن علم ذهني مرادة موت حفاتة وا شداغة دريني نا بيتباكو ودا بيتبانوكو تسو نا فاتة شادو علم تسوسا جواب جي كنا علم ذهور دامنا شادو تسيما لنبا شادو سفاتة ولا جي كنا إلا لنا على نمرة كبيرة. شميل مالنا كذا تين مزوري سرا. أدمى إلى من كذا أر جواب شيء. هو تصفاته يجي وكنا. جلا تعلم سداغا وصل كذا بفسدني ولا يفوت كذي. يتأهل مزوري كذا ولا شيء. ما يتبعه رسول. يبغى بلا سبادا. أخذ السر جودا. یہ بتائے پکیلم دا اور یہ معلومات تھی ل ك ن هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、اصحاب الجنه مجيش عمد وقت يتعوذ بتوقنا جهة قيامات مره غلاء يومينا شريكنا على مجد بكرة على تقتعبني مدر وقال كهت على تقتعبير كو دخل علمنا بيدي معلوم كو اعتبار بالتعبير لنكو معلومات في ترتيب دا سيك پو وزيش وقت آدي سيك پو خالش وقت آدي سيك پو سباش وقت آدي كنا بيدي معلومات في ترتيب بو مكنا على تقتعبير لنكو どうだかなエンダーのならばチミスはマリマシーかなやせけてばこでティンバーどうだかなエンバーのペテバーボネだかなエテバーでのスーダーかエンケラバラケベレーだほかなエタフィルポポカブルがピタプレスフラーなほらせるプレゼンティクラタフィルゼンティクラタフィルゼンティクラタフィルゼンティクラキミマリマティケティケティバコディラスウル、ネゲキャナチョウリパフリピンデブル。マラデケラコフルブルフィケリ。ワエンカナツラカディラスン、イラアルナハダラ。モハフォーソンアミブソクアンセギラテ。ダディエンラシガウセキダマハダセキリナエンドウ。ワエスマバズプル。エスミズキャナハザミザハザタ、エヴァエンナハ。وان كانت كبيره دلالك في الخبر بهذا كده دافع كرناتك بان محمد سكن ده ان سبيان لا ان سبيان كده في الكلام تكيد نفسي نبقى انقرب ده انا وده انقرب وانها لكبيره وبحق ده تولياء كانت كبيره زود تولياء اذا بنقرب لكبيره هات خبره ده لا خبره شاكت الله فيه فهاك من سخطه إلا على الذين هدى الله مغنى في حق يبنى كي تلاقى هدايات كرادا يبنى هدى كنا بلا شنشرا بلا روكس بلا تعملة في التمار في صدر ميكنا إلا على الذين هدى الله منهم يبنى درنا وكيا سيدا درنا دو زكاة يكنا دعا كي دعا رأيون كنا ودعا دتنا في قوتا درنا خبر أيه فده يبنى مريضة يشحنا كعباد دوري دو كنا بيت المقدس تلبيه اللي بيسكيه كنا بأيقرا يفاو تفترهوله سمي دباد سمين بزاج روخني تابعات نوخني بأخذ پرپگند آشي لي كنا غاوها پسيسي رسول الله خالك ترزيع آشي لي كنا خوش سيكي پخين ماني ولا لي كنا او دي في مار اتبا كنا پاقا سيبا كنا سيكون چرا پاشي كنا دون دي لكو وزن يبين لكو درندوغو ميكان لو سنة تكلا يكنا ايه قربان درانا وما كان لهم ليزيع ايمانكم داقا ترزنا باسي ولا ترزنا يوفو لكنا يهود يتنيت اكلا تكدا اشكوه خلونس مفتبادة تحويل ليوغو ابا ابيت الله فريتا جيسا اخنا كابا ابوسا داقا بيت المقدس كثير داك الحق و داك الاختيارات داك كبلاوة داك الوغو سويلة داك يمبار وكذا بيتكنا كبلاوة بي وده فترابل المنسى كذي باتو سبلازولا حقو شمرو بي آتو سخالك كذي تر مرزنة كذي مرشو بي ديكنا بيا خاصة جا مرزن جاسن اتو سمرزن خاصة جاسن على تقوى دو كوش آغان نزايا وما أكان دور يزي ايمانكم مدى لا تقضى سيكتو سي مدينة دربوتكو اسولاتكم الى بيت المقدس

ファーザーコミュニティーハラファーザーキダーディングはサンキブラドカナ。ウダーキマルファーザーディングミスオカナ。パブリバイサーシュウダーレスラムウリ。ナカバイトムカダファーザーディングミュニカナ。エウディタリスファーザー。ファーザーディングミュニティーキブラトンタラハ。ヤワダドファーザーディングキブラトンタラハ。ゾルディミスカトウォーエキブレファーザーディングタパソンド。ノハブリナカ。キブラトンタラハキブレファーザーただ、ちょっとファーストのパソコンと変化は。ほぼに、ウェジャーカシャトルマジンハラン。なぜそれから、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーズ、ウェジャーアステミスサラティア。エナタウリアファルドクラフトルモデシアセナ。ウォラワタナハタルナハ。シャトルメディハラン、ナハメディハラトルメディハラン。シャトルメディハラマラダウナハタラフルマラダ。アイルカバ。マラダメディハラン、ナカナ。カバマラドシャケタド。バタシャケペレクンダイジャバサ。バタタメディハラン、ナカナ。マフォラバ。ファブルメジャーカー、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルベイト、シャトルバターベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイトラーベイハイトマトンとホームウィアフンシャトラフォーダーマテスケタフォーハイトマトンとチェアティトセリサーヘタブルマテアレスターマヒラとミシャトルでメディハランパタラボネワエンメディノウトケタブレアレメノウサコメラビヘムアハイトティケタブルフォアトラフィンギルダエレメノウサコアレキノプレピエリカディラトウンダハリラハタウサデッタアイタウンリカダダウディネタウリカダマハウカベアルハクダケハキメレディムウデラベタラプリエディティンバーダタラファイエスナサニディレディナタフィンダタラカダファディアルタラパラカダサディティダイキサタプラギリウディナサラタウリエディネマフィクトディヘムメナプリディヘムメアネウィタハウリハエディスカタディヘディアハリピンバーダナサリカラカナチェリーティンバーケナチブラダハナカバビディパタラブルディミスコタパタルタサウバルハドハーフナアンマヤマリンエレファディディパタヘディタヘディケナアラパフナディタマディケカディメシキマディケナアンマヤミンディタイケメキセムサムレメンティサイアブリヒケトンザアラパカメメセカメサアラパキエンズケナアプラミウブリヤアイユーズメンカレアムキブラティよく知らないけど、あなたが知らないけど、あなたが知らないけど、あなたが知らないけど、あなたが知らないけど、あなたが知らないけど、